لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعود بإذن الله تعالى بعد شهر رمضان الفضيل إلى دروسنا من خلال البث المباشر على موقع أنا السلفي. وهذا الدرس اليوم السبت كما هو يعني معتاد بإذن الله تعالى هو درسنا من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في ترتيب الكتاب على كتاب الفرائض، وكنت بدأت الدرس الأول من كتاب الفرائض، إلا أنني سأتخطى يعني كتاب الفرائض إلى كتاب النكاح، حيث نبدأ اليوم من كتاب، وليس هذا إلغاء لي يعني كتاب الفرائض، وإنما يعني آثرت أن أجعله بطريقة معينة، وهي أنني سأجعل كتاب الفرائض عبارة عن تسجيلات ليس بث مباشر، يعني سأرسلها إلى الموقع، بحيث أن هذا الباب أو هذا الكتاب كتاب الفرائض يعني إلى حد كبير يحتاجه يعني طلبة العلم أكثر، وربما يكون فيه نوع من الجمود على عموم من يعني يتابع معنا في البث المباشر. فهنا يعني نجمع بين المصالح، نسجل كتاب الفرائض ونجعله على الموقع، من شاء أن يرجع إليه من إخواننا يعني المهتمين بذلك هيرجع إليه في الموقع إن شاء الله سيجده. وكتاب النكاح هو كتاب يتناسب مع يعني الكل ونوعيات يعني من يتابع معنا بإذن الله تعالى، ولذلك سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى من كتاب النكاح. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. كتاب النكاح، وهو يعني هنا في كتابه في قوله كتاب النكاح أو بقوله كتاب النكاح ما تعلق بالوطء وما تعلق بعقد الزواج، ما تعلق بالوطء وما تعلق بعقد الزواج. فلفظ النكاح مستعمل في الأمرين عند العرب، مستعمل في الأمرين عند العرب. العرب تستعمل لفظ النكاح في التعبير عن الوطء والجماع، وتستعمل لفظ النكاح في التعبير عن العقد وعقد الزواج يعني. ولذلك يقولون نكح فلان امرأة يعني وطأها، ويقولون كذلك نكح فلان امرأة أو فلانة يعني عقد عليها وتزوجها. قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزويج نكاح لأنه سبب للوطء المباح. وقال الجوهري: النكاح الوطء الجماع يعني، وقد يكون العقد يعني يعبر عنه أحيانا يعبر عن الوطء الجماع بالنكاح، جماع الزوجة يعبر عنه بالنكاح، ويعبر عن عقد الزواج بأيضا النكاح. يقول: تقول نكحتها ونكحت، أي هي تزوجت، معنيين يعني، وهو ناكح من بني فلان، أي ذات زوج منهم. وأيضا يقول ابن قدامة: النكاح في الشرع هو عقد التزويج. النكاح في الشرع عند الإطلاق يعني هو عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم ينصرف عنه بدليل. يقول: وقال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا، لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج لدخوله في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. يعني يسمونها موطوءة الأب، موطوءة الأب، فلا يجوز وطؤها، فلا يجوز وطؤها. وقيل: بل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. طيب، ثمرة هذا الخلاف ستظهر في بعض المسائل، وعندما نقف عندها سيظهر لكم يعني كلام العلماء في خلافهم مثلا في مسألة بسبب اعتبار العقد، اعتبار النكاح هو العقد ولا هو الوطء وهكذا. وإن كان هو المشهور كما قال ابن قدامة في الشرع عند إطلاقه عقد الزواج، عقد الزواج. إذن يعني هذا الباب، باب كتاب النكاح، يظهر لنا ابتداء من تبويب المصنف هنا ما قاله ابن قدامة، إنه عند الإطلاق في الشرع يعني ينصرف أكثر إلى عقد التزويج، عقد التزويج. ولذلك هذه المسائل التي تأتي بعد ذلك بعد هذا العنوان وهذه الترجمة كلها تتعلق بعقد التزويج، كلها تتعلق بعقد التزويج. وقبل أيضا أن نشرع في المسائل التي جمعها ابن المنذر رحمه الله في هذا الكتاب من باب الإجماع في كتاب النكاح، لابد أن نشير ولو إشارة ملخصة إلى يعني فضل النكاح والزواج. وقد جاء يعني في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الكثير مما يعني يشير إلى فضل النكاح والزواج. قال الله تعالى مبينا أن الزواج سنة الأنبياء الذين هم أفضل الناس، إذن فغيرهم أولى به أن يتسنى بهذه السنة. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأيضا الله سبحانه وتعالى بيّن أن الزواج هذا آية من آياته سبحانه وتعالى وشيء عجيب من يعني عجائب خلقه. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات تتفكرون. وبالفعل هي آية عظيمة عندما تتفكر وتتدبر وتنظر وتبحث. ولعل من ما يشير إلى ذلك قول الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. سبحان الله، الإنسان يكون فردا سبحان الله، بالزواج يتحول إلى شجرة تنبت منها بعد ذلك الذرية. سبحان الله، بعدما كان الإنسان فردا يعني اسمك فلان، سبحان الله، بالزواج الله عز وجل يجعل لك يعني من هذا الزواج بنين وحفدة، فلان ابن فلان، ثم ابنك هذا يكون له ذرية أيضا فلان ابن فلان ابن فلان وهكذا. سبحان الله، آية من آيات الله. ويعني يعني لولا الزواج ما وجدت هذه البشرية. ولذلك الزواج سنة في الكون، سنة في الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله عونهم، مرغبا في الزواج، ثلاثة حق على الله عونهم، قال المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف. هذا هو الشاهد، والناكح الذي يريد العفاف. من أراد الزواج لأجل أن يعف نفسه عن الحرام أعانه الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الزواج الدنيا متاع، الدنيا هذه مجرد متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، أفضل من القصور والدور والمال والأملاك وكل شيء من متاع الدنيا. يعني أفضل شيء في متاع الدنيا هو المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. هذا كله ترغيب في الزواج. ويعني العلماء بلغ بهم يعني الاهتمام بهذا الأمر أن تكلموا في حكم الزواج، واختلفوا حتى في توصيف هذه الأحكام، لكن في الجملة كلها تجتمع في معنى مجمل أن الزواج سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من حيث وجوبه على إنسان، استحبابه في حق إنسان، تحريمه في حق إنسان، هذا الذي تكلم فيه الفقهاء. وبالجملة هو واجب على من قدر عليه ويخشى عليه العنت والوقوع في الفتنة والحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك منكم الباءة، يا معشر الشباب، من ملك منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. ثم كذلك أيضا الكلام في أصل الزواج أنه سنة مستحبة، ما ينبغي لمسلم الآن يتركه من غير يعني عذر. قد يقول البعض: ابن تيمية لم يتزوج، وفلان من العلماء لم يتزوج. هذا ليس يعني مثال يقتدى فيه به. ابن تيمية رحمه الله يحمل على أن يعني أي عذر أو تأويل كما هو في سيرته، لكن الأفضل لابن تيمية الزواج رحمه الله. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شغلا من ابن تيمية ومن غيره، وتزوج، وتزوج 9 من النساء صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان أمر الزواج على هذه الدرجة من الأهمية، جعلت له الشريعة أحكاما وآدابا مفصلة وكثيرة جدا، وهي التي سيأتي عليها الكلام في أثناء المسائل. بل هذه مجرد مسائل إجماع، يعني في الجملة مسائل إجماع أو اتفاق، فكيف في مسائل الخلاف؟ يعني الشريعة جعلت أحكاما عظيمة في يعني هذا الباب. تجد أحكام تتعلق بالولي، تجد أحكام تتعلق بالزوج، تجد أحكام تتعلق بالزوجة، تجد أحكام تتعلق بالشهود، تجد أحكام تتعلق بجوانب كثيرة جدا، كما سنرى من بعض المسائل التي معنا. هذا الكتاب، الكتاب العمومي يعني الإجماع، هذا ليس كتاب فقه مفصل، ولا هو طبعا كتاب يعني رقائق ولا كذا، إنما هو كتاب يعني هو فن من فنون الفقه، وهو أنه جمع المسائل التي اتفق عليها الفقهاء أو أجمع عليها الفقهاء. ولذلك هذا كتاب يعتبر كتاب مختصر، كتاب مختصر يعني حتى من حيث الدراسة هذا كتاب تخصصي إلى حد ما. يعني هذا ليس طبعا تيئيس أو رد لإخواننا اللي يتابعوا معنا عموما، لا، إنما هذا الكتاب أكثر ناس يدرسونه طلبة العلم، يعني طالب العلم بعد ما يتخطى مراحل معينة يدرس مثل هذه الكتب. لماذا؟ هذه الكتب بتديله فن معين، وهو ما الذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب في الجملة. يعني طيب بعض يقول: طب خلاص بقى احنا من الحكمة ضالة المؤمن، يعني نقول لإخواننا الحكمة ضالة المؤمن، يعني الخير والفائدة ضالة المؤمن، أينما وجدها سعى إليها. ولذلك أنا ممكن أجلس في مجلس أنا مش فاهم في حاجة، أو أنا ربما مش من أهله، أنا مش من أهله، لكني هل تنعدم الفائدة منه؟ أبدا أبدا والله، حتى مجالس الجهلاء والأغبياء، بل ومجالس العصاة أحيانا، إحنا طبعا مش بنرغب فيها، لكن أحيانا الإنسان ممكن يتواجد في مجلس مش هو الأصل أن يتواجد فيه، لكنه يستفيد منه، يستفيد منه، يأخذ منه عبر، يأخذ منه عبر وفوائد كثيرة جدا. فما بالك لو كان طبعا مجلس علم، وبإذن الله لعله يكون فيه الفوائد بإذن الله. اليوم إن شاء الله احنا سنقف المفروض على ترتيبي على 4 مسائل فقط، نأخذ 4 مسائل من صدر الكتاب. وقد يعني جمع الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب النكاح، 50 مسألة، 50 مسألة المفترض أنها مجمع عليها، مجمع عليها. وطبعا كما تقدم في بداية كتاب يعني الشرح كتاب الإجماع، إنه لا يعني يقال أن الكتاب كله إجماعات، لا، هناك مسائل طبعا ربما يعني نقلها ابن المنذر على أنها إجماعا وهي ليست إجماعا، أو على الاختلاف الموجود بين العلماء كما تقدم من اعتبار هذا إجماع عند البعض والبعض لا يعتبره إجماعا، مثل مثلا أنه يخالف واحد مثلا، بل بعضهم يقول لو خالف حتى أكثر من واحد فلا يضر الإجماع ونحو ذلك. والقول الأول اللي هو أنه لا يضر، وده الأقرب والله أعلم، أنه لو خالف المعتبر يضر الإجماع، طبعا العالم المعتبر يضر الإجماع، ويكون هذه ليست درجة إجماع إنما درجة أقل منها. جمهور اتفاق مع خلاف فلان ونحو ذلك. أما المسائل الأربعة التي معنا كلها مسائل ولاية التزويج، تتعلق بولاية التزويج. ولاية التزويج هي هذه مسألة مهمة جدا في كتب الفقه المفصلة، لكن احنا طبعا الوقت لا يسع نحن نشرح، لكن من خلال المسائل هيظهر لنا إن شاء الله. المسألة الأولى في كتاب النكاح، قال: وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز. وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز. المسألة طبعا فهم ما المقصود بالولاية هنا. الأب هو سيد أولياء المرأة، سيد أولياء المرأة، مرأة لها أولياء، أعظم الأولياء الأب طبعا، ولا يجوز أن يتعدى عليه أحد. وبعد الأب يأتي بقى الجد، ويأتي الأعمام، ويأتي الإخوة، ويأتي أولاد العم، ويأتي العم، وكذا ونحو، بحسب يعني ترتيب العلماء لهذا حسب الظروف. هنا الكلام عن مسألة معينة في باب الإجماع. قال: وأجمعوا أن نكاح الأب والثيب هي التي سبق لها الزواج بغير رضاها لا يجوز. وهذا إجماع ثابت، وهذا إجماع ثابت وصحيح. وكما ذكرنا أن الأب هو الولي الأعظم، والذي إن وجد بضوابطه وشروطه لا يحل التزويج بغير تزويجه هو، بغير يعني رضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح بغير ولي. إذا المسألة الأولى هذه فيها إشارة فقهية إلى اشتراط الولي، اشتراط الولي. لكن مسألة الإجماع هي: أجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز. أب عنده ابنة سبق لها الزواج، سبق لها الزواج، وطلقت مثلا أو مات عنها زوجها، فهنا عندما يأتي إليها زوج آخر لا يحل للأب إجماعا أن يزوجها بغير رضاها، أن يزوجها بغير رضاها. هنا ابتداء في إشارة إلى طب غير المزوجة التي سبق يعني لها الزواج، لا يحل للأب أن يزوجها بغير رضاها إجماعا، أجمع العلماء على ذلك. فيشترط في يعني ذلك رضا الولي، وكذلك أيضا رضا الثيب أو من سبق لها الزواج. إشارة إلى بس الولي كده بعض الشروط والضوابط. الولي له شروط أيضا، أول هذه الشروط الإسلام، يكون مسلم، وهيجي الإشارة إليها في مسألة. ثانيا العقل، لابد أن يكون عاقلا. ثالثا أن يكون بالغا. رابعا أن يكون حرا. ثم يختلف العلماء في مسألة العدالة، مسألة العدالة، وهيجي إشارة لها عند مسائل أخرى إن شاء الله. أما هذا الإجماع فهو إجماع ثابت وصحيح، وهو إنه لا يجوز للأب أن يزوج الثيب بغير رضاها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. لا تنكح الأيم يعني من سبق لها الزواج، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني يطلب منها أنها تعلن رأيها، ولا البكر حتى تستأذن. وهيجي الكلام على مسألة البكر كده في موضع، ونذكر ما المقصود بالاستئذان. إذن هذا الإجماع إجماع صحيح، لكن هناك من خالف في هذا الإجماع، لكن خلافه لا يضر، وهو من العلماء المعتبرين، نعم، لكن خلافه لا يضر الإجماع، هو الحسن البصري رحمه الله تعالى. فقد خالف في ذلك الحسن البصري، ورأى جواز أن يزوج الأب ابنته الثيب بغير رضاه، وهذا غير صحيح ومردود، والعلماء يقولون هذا قول شاذ، لأنه مسبوق بالإجماع، لأن الحسن مسبوق بإجماع السلف رحمهم الله تعالى. قال ابن القطان في مسائل إجماعه أيضا: ولا أعلم قائلا يقول أن الثيب يكرهها أبوها على النكاح إلا الحسن البصري، فإنه قال: إنكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أم ثيبا، أكرهها أو لم يكرهها. قال ابن القطان ولا أعلم أحدا تابعه على ذلك. وقال ابن قدامة قال إسحاق بن قال إسماعيل بن إسحاق لا أعلم أحدا قال في البنت بقول الحسن وقول شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة. فإن الخنساء ابنة خدام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وهذا حديث عند البخاري وغيره وهو دليل على الحسن البصري. إذن الحسن البصري محجوج في قوله بالنص والإجماع في ذلك. إذن نخرج يعني في أول مسألة بأن العلماء أجمعوا على أن الأب لا يحل له أن يزوج ابنته الثيب بغير رضاها بغير رضاها. قال المسألة الثانية وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء. وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء. هذه المسألة أيضا الإجماع فيها ثابت وصحيح. صورة هذه المسألة أن نكاح الأب ابنته الصغيرة التي هي دون البلوغ، هي دون البلوغ 5 سنوات 6 سنوات نحو ذلك، جائز إذا زوجها من كفء. إذا زوجها من كفء هنا نجمع كده المسائل فقهيا قبل ما نحصرها في مسألة الإجماع. هنا نلحظ الإشارة إلى أنه البنت الصغيرة التي دون البلوغ بيقول هنا أن يجوز للأب إجماعا يزوجها إذا زوجها الكفء. يبقى إذن البالغة المفهوم بقى في البالغة البكر أنه لا يزوجها أيضا إلا برضاها. زي مين بقى؟ زي الثيب. زي الثيب. طب ليه هنا ما قالش ابن المنذر في المسألة الأولى أجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب والبكر البالغة بغير رضاها لا يجوز؟ لأنه في خلاف في البكر البالغة، في خلاف في البكر البالغة. يبقى عشان كده لا تزوج إلا بإذنها. طب البكر البالغة في بعض العلماء قال إن البكر البالغة ممكن أبوها يزوجها، أبوها يزوجها ولو بغير رضاها، وده غير صحيح من حيث الخلاف. أجمعوا على أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء، وهذا إجماع ثابت كما ذكرنا أن يزوج الأب ابنته الصغيرة ولو بغير رضاها، وإن كان الصغيرة مش هيظهر منها رأي، من 5 6 سنوات إزاي هيظهر منها رأي؟ هي لا تحسن أصلا، بل الكبيرة نفسها أحيانا كثيرة لا تحسن، بدليل أن الشرع اشترط رضا الولي. لماذا؟ لأن الولي أبصر بمصالحها، أبصر بمصالحها، ولذلك جعل الولي. طيب نرجع تاني لمسألتنا، أجمع على أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء. هذا إجماع ثابت؟ نعم إجماع ثابت. ودليله أشهر طبعا دليل هو تزويج أبي بكر رضي الله عنه أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في سن صغيرة. وطبعا هنا الدليل محفوف بالرضا من الجانبين، يعني مش فعل أبو بكر بقى، لا ده وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة نفسه، هو صلى الله عليه وسلم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي ابنة 6 سنين ولم تكن قد بلغت رضي الله عنها في هذا الوقت. فهذا أعظم دليل على جواز تزويج الولي للصغيرة إذا زوجها لكفء كما يقول يعني ابن المنذر، وهذا إجماع. لكن هنا فإذا بقى على المسألة الإجماع، يعني كلام العلماء في هذه المسألة وإن نقلوا الإجماع في ذلك إلا أن بعضهم يعني وضع أشبه بما يسمى أو أشبه بما يعني نعني يعني إن شئنا أن نقول هو نوع من يعني الحيطة، نوع من الحيطة. يعني الشافعية رحمهم الله تعالى استحبوا ألا يزوج الولي الصغيرة حتى تبلغ ويستأذنها، وقالوا أن ذلك ربما يوقعها في أسر الزواج وهي كارهة، لأنه ممكن لو زوجها وهي مثلا 5-6 سنوات، وده وارد جدا. طبعا مثال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة ده أعظم مثال، وارد في أمثلة أخرى. مثلا يعني الشيخ ابن عثيمين بيذكر مثال أنه مثلا أب عنده بنت عندها 5-6 سنوات وهو مقبل على الموت، ورأى أنه يريد أن يحفظها، وهو يرى إنسانا صالحا، راجل صديقه وحبيبه نحو ذا، وعنده ولد، فقال له نزوج هذه البنت لولدك لما يكبروا حتى ما فيش مانع، لكن يعقد لها من دلوقتي، عايز يضمن أن بنته لما يموت موجودة في مكان آمن وفي بيت آمن وفي أسرة آمنة، فزوجها وهي صغيرة يعني شخص آخر أو لابن شخص آخر هو مثلا يثق فيه ونحو ذلك. إلا أن بعض العلماء كالشافعية يرغبون في ألا يزوج الولي الصغيرة إلا من ضرورة لهذا الحال يعني، بل أفضل يتركها عند لحتى البلوغ ويستأذنها ويستأذن حتى لا تدخل في أسر الزواج وتعرف أمور الزواج وكذا ونحو ذلك. مسألة فرع أيضا على هذه المسألة كفائدة، يعني الجمهور من العلماء يرون أنه لا يجوز لغير الأب والجد من الأولياء أن يزوج الصغيرة. انتبهوا مسألة مهمة والله، الجمهور يقولون مين اللي يزوج بقى الصغيرة؟ الأب والجد بس. طب مثلا لو الأب ميت والجد مثلا مات مثلا اللي احنا مش موجودين، لا خلاص أولياء الآخرين، لا العم وابن العم والأخ وكذا ونحو ذلك. فهم يرون أنه الأب والجد طبعا هم أحرص ناس على البنت، لأن الأب والأب الآخر هو أبوها وأبوها الأعلى وهكذا، فبعضهم يقول ذلك. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله وبعض السلف قالوا أن يجوز لكل الأولياء، طالما الشرع أجاز تزويج الصغيرة خلاص كل الأولياء يجوز لهم ذلك، لكن هذا كلام طيب لي يعني الجمهور في هذه المسألة. وبيستدلوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنة حمزة وهي صغيرة، وهي صغيرة 7-8 سنوات ولا حاجة، وزوجها كانت صغيرة. والمقصود ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوجها وهو صغير ما كانش هو أبوها، هي بنت حمزة، فهنا بيقولوا أنه هو زوجها، هو ليس جدها ولا هو أبوها. لكن الجمهور بيجاوبوا أن فيش ولاية أعلى من ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم ولي للناس كلها. أي نعم. طيب دول مسألتين، احنا الرابعة التالتة حتى ما خدناهاش، هنقف على هذا القدر عشان الوقت طبعا انتهى، على المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، و أن يرد عنهم كيد هؤلاء الملاعين، وأن يرد عنهم كيد الأشرار والفجار من حولهم من اليهود وأحلافهم. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأن تستر عوراتهم وتؤمن روعاتهم، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.